هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماء والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات والله بكل شيء

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا تبصرة وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا والنخل باسقات وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج فلن ينظروا إلى السماء وما لا من فروج ولا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نخل باسقات والنخل والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Thank you. وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج ونزلنا من السماء وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ إلا لديه وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق بالصور ذلك أنت الذي جعل

وكل بلد جنة للمتقين غير بعيد. Thank you. يوم تولى السرائر إنهم يكيدون كيدا. وَدَخَلَ اللَّهُ